قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: رأيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينه أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثم ملكه لم يقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد، تقدم لنا ما يتعلق باليمين في الدعاوى ومتى يستحلف في الدعوى ومتى لا يستحلف، وأن ذلك لا يخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك في حقوق الله عز وجل، وحقوق الله عز وجل ذكر أنها تنقسم أيضا إلى قسمين: إما أن تكون غير مالية، إما أن تكون حقوقا غير مالية، وإما أن تكون مالية. والقسم الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين، وذكرنا أنها تنقسم أيضا إلى أقسام: القسم الأول ما كان مالا، والقسم الثاني ما كان أمانة، والقسم الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة والولاء إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في الإقرار، وأن الإقرار هو أقوى البينات، وذكرنا أيضا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وهو أن يضيف الشخص حقا لغيره على نفسه، وذكرنا دليله من الكتاب والسنة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وكما تقدم لنا في القاعدة ما يتعلق بالإقرارات، متى تقبل ومتى لا تقبل، وذكرنا القاعدة في ذلك ما هي؟ نعم، التهمة، صح. نعم، القاعدة في ذلك ما يتعلق بالتهمة، فإذا كان يتهم فلا نقبل إقراره، وإذا كان غير متهم فإن إقراره مقبول. قال: وإن أقر لغير وارث، كأقر لأخيه مع وجود ابنه، أقر لأخيه مع وجود ابنه، أو أعطاه صح، يعني أعطى هذا غير الوارث، المريض مرض الموت، إن أقر مقصود به المريض، أقر لغير وارث صح الإقرار، لأن المريض مرض الموت يمنع من الإقرار متى؟ ها؟ إذا كان لوارث، يعني كوصية، إذا كان لوارث أو كان ذلك أزيد من الثلث، يعني له الثلث فما دون. أقر لغير وارث صح إقراره، مثال ذلك أقر لأخيه مع وجود ابنه، كذلك أيضا لو أعطى هذا الأخ وهبه، وش حكم هذه الهبة مع وجود الإبن؟ ها صحيح، لأنه يمنع المريض أن يهب للوارث أو ما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل أو غير الوارث فإنه لا يمنع من ذلك. طيب هذا المريض أقر لغير وارث كالأخ مع وجود الإبن، ثم بعد ذلك صار هذا الأخ وارثا، مات الإبن، هل يصح هذا الإقرار وهل تصح هذه العطية أو لا تصح؟ يقول المؤلف رحمه الله تصح. لماذا؟ لأنه حين الإقرار غير متهم، لأنه أقر لغير وارث، وحين العطية أيضا أعطى غير وارث وهو ممنوع من إعطاء الوارث فيصح، اعتبارا بحال الإقرار وحال ماذا؟ وحال العطية. والخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك كما ذكرنا هو المناط على ماذا؟ على التهمة في الإقرارات. وقول المؤلف رحمه الله أو أعطى، هذه المسألة ليست داخلة في الإقرار، وإنما يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الهبة والعطية، وهناك تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، لكن لا أدري لماذا أتى بها المؤلف رحمه الله، مع أن هذه المسألة أيضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي خلاف المذهب. المذهب أن المعتبر هو حال الموت كما تقدم لنا في باب الهبة والعطية، وعلى هذا لو أنه أعطى أخاه في مرضه وأخوه ليس وارثا ثم صار عند الموت وارثا، حكم هذه العطية على المذهب لا تصح، لأن المعتبر هو ماذا؟ حال الموت. فالمؤلف لا أدري لماذا أتى بهذه المسألة مع أنها سبقت في باب الهبة والعطية، أتى بها في باب الإقرار. قال رحمه الله: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. إذا أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان، هذه المسألة لا تخلو من أمرين. نعم، الأمر الأول أقرت على نفسها بنكاح لشخص، أقرت على نفسها بنكاح لشخص، أقرت أن هذا الرجل قد تزوجها وليس هناك منازع له فيصح إقرارها، لأنه حق عليها ولا تهمة فيه، يعني لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن تقر بالنكاح لاثنين، نعم أن تقر بالنكاح لاثنين، فالمذهب أنه أيضا يقبل إقرارها لأن الحق عليها وقد أقرت به لهذين الشخصين. المذهب إذا أقرت بالنكاح لاثنين أنه يقبل إقرارها لأن الحق عليها ويصح لهذين الشخصين. والرأي الثاني هو ظاهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، نعم ظاهرا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يصح، إذا أقرت الاثنين أنه لا يصح، والمذهب حكمه ماذا؟ حكمه الصحة. وعلى هذا نقول صحيح، إذا أقرت قالت هذا الرجل زيد وعمر كلاهما تزوجني، فنقول إقرارها صحيح. وعلى هذا من أتى ببينة فهي زوجته، يعني الذي يأتي ببينة فهي زوجته. وإن أقام بينتين، كل منهما أقام بينة، قدم أسبق النكاحين، فإن جهل السابق قدم قول الولي، فإن جهل الولي فسخ. أعيد، إذا أقرت بالنكاح الاثنين حكم هذا الإقرار نقول بأنه صحيح المذهب، خلافا لما ذهب إليه الماتن فإنه لا يصح، وهو رواية الإمام أحمد. وعلى هذا من كان له بينة قدمت بينته، إن كان لكل منهما بينة نعم نقول يقدم أسفق النكاحين، فإن جهل قدمنا قول الولي، فإن جهل الولي فسخ، نعم فسخ النكاحان. قال وإن أقر وليها المجبر، هذا المصطلح تقدم لنا، وين الإجبار وعدم الإجبار؟ ها إيه، هو في النكاح، لكن في باب شروط النكاح، نعم في باب شروط النكاح في شرط الرضا، ومن هو الذي يجبر ومن هو الذي لا يجبر تقدم الكلام عليه. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له، إذا كانت غير مجبرة، المجبرة مثل بكر هذه مجبرة أقر بالنكاح صح هذا الإقرار، أو الذي أذنت له، يعني هي غير مجبرة وأذنت، ها أذنت له أن يزوجها، أقر صح الذي أذنت له أقر بهذا النكاح نقول بأن هذا صحيح، نعم لأن كل منهما يملك العقد عليها. قال رحمه الله وإن أقر بنسب صغير أو مجنون النسب أنه ابنه ثبت نسبه، نعم لأنه غير متهم في إقراره، فإذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، ولأنه غير متهم في إقراره ما دام أنه مجهول النسب. وكما تقدم لنا أن الفقهاء رحمهم الله يتوسعون كثيرا في أي شيء، في إثبات النسب، في إثبات النسب يتوسعون كثيرا، وهذا من التوسع عند الفقهاء رحمهم الله. هذا مجهول النسب صغير أو مجنون، جاء شخص وقال بأنه ابنه، فيقول لك المؤلف رحمه الله يلحق به نسبا، نعم قالوا لأنه غير متهم في إقراره، ولأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه. قال فإن كان ميتا ورثه، يعني إذا كان المقر به ميتا، هذا الذي أقر به الصغير أو المجنون كان ميتا، نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله يرثه المقر، نعم. قال وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، إذا ادعى عليه بشيء أنه أقرضه أو أنه باعه فصدقه، قال صدقت، نقول هذا حكمه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه صحيح، نقول إذا قال ادعى عليه وقال صدقت صحيح، هذا إقرار، نعم هذا إقرار. قال رحمه الله تعالى فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف. لو قال له علي ألف لا تلزمني، يعني إذا وصل بإقراره ما يسقط إقراره، يقول مؤلف رحمه الله تعالى إذا وصل بإقراره ما يسقط إقراره، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه ما أقر به. لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. وإذا قالك لزمه الألف، وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه، لأنه في هذه الحالة هو وإن أقر بالألف إلا أنه أيضا قيد ذلك بأي شيء؟ ببراءة الذمة، وأنه قد قضاه. نعم، وأنه قد قضى. أما قوله لا تلزمني ليس فيه ما يدل على براءة ذمته منه. نعم، فيقول لك في المسألة الأولى تلزمه الألف، لكن في المسألة الثانية لا تلزمه. قال نعم له علي ألف لكنني قضيته، أعطيته إياه إلى آخره، فحينئذ لا يكون مقرا بهذه الألف، فإذا حلف خلي سبيله. لأنه كما تقدم هو رفع ما أثبته بدعوى القضاء، رفع ما أثبته بدعوى القضاء. قال ما لم تكن بينة أو يعترف بالسبب الحق، ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق فلا بد من بينة. فأصبح إذا أقر أنه يريد منه كذا وكذا، ها؟ ثم ادعى أنه قضاه، إذا ادعى أنه قضاه قال نعم هو يريد مني ألف ريال لكنني قضيته، فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ألا يكون هناك بينة ولا يعترف بسبب الحق، فنقول هنا يحلف ويخلى سبيله. الأمر الثاني أن يكون هناك بينة أو يعترف بسبب الحق فلا تبرأ ذمته إلا بأي شيء؟ إلا بالبينة. واضح؟ يعني إذا كان هناك بينة للمدعي أو المدعى عليه اعترف وقيد اعترافه هذا ببيان سبب الحق، له علي ألف قرض أو بيع أو نحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان هناك بينة أو اعتراف بسبب الحق فلا يقبل قوله بأنه قضاه إلا ببينة. فإذا أحضر المدعي بينة نقول إن كان هناك بينة على أنك قضيته، وإلا فإنه يقضى عليه بأي شيء؟ بالبينة، بينة المدعي، بينت المدعي. وإذا اعترف بسبب الحق، وأما إن كان هناك بينة فالأمر ظاهر، يعني إذا كان هناك بينة فالأمر ظاهر، البينة على المدعي واليمين على ما نكر. هنا الآن المدعي يحضر البينة والمدعي عليه لم يحضر بينة على القضاء فيقضى عليه، لكن لو لم يكن للمدعي بينة واعترف بسبب الحق، قال أنا أقر أنه يريد مني ألف ريال بيع بسبب البيع أو بسبب الغصب أو الإتلاف ونحو ذلك، ها؟ فنقول كما تقدم البين على المدعي واليمين على منكر على الصحيح. نقول للمدعي أعطنا ماذا؟ بينة. فإن أعطانا بينة حكمنا بهذه البينة، إذا لم يأتي ببينة نقول اليمين على من؟ على المدعى عليه. نعم، اليمين على المدعى عليه. أما المذهب فإنهم لا يقولون بأن اليمين على المدعى عليه، يقولون لا بد من أن يحضر المدعى عليه بينة على أنه قضى. الصحيح أننا كما تقدم في القاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر. قال رحمه الله تعالى وإن قال له علي وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني معيبة أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. هذا الكلام فرع عن قاعدة، نعم هذا الكلام فرع عن قاعدة، وهذه القاعدة من يذكر هذه القاعدة؟ ها؟ لا هنا ما في استثناء، نعم هنا ما في استثناء. ها؟ هذه قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، تعرضنا لهذه القاعدة يعني في دروس سابقة، وهي أن يعني هو قريب إلى الاستثناء، وهي أن هذه القاعدة وهي أن كلام المكلفين كلام المكلفين فيما يتعلق بالإقرارات والفسوق وغير ذلك يلحق به ما يتعلق بالشروط والصفات، يعني المكلف إذا قيد كلامه بشرط أو صفة إلى آخره هذه القيود تلحق بكلام المكلف، يعني هذه القاعدة هو يقول لك بأن ما يتعلق بكلام المكلفين من إقرارات أو فسوق أو عقود أو نحو ذلك تلحق بها ما يحصل عليها من قيود بالصفات أو الشروط أو الاستثناءات، نعم أو الاستثناءات، لكن هذه القيود بالصفات أو الشروط أو الاستثناءات وش اشترط لها؟ قال الاتصال، نعم اشترط لها الاتصال، فإن كان فاصل يصير عرفا هذا لا يضر، لكن ولهذا قال لك ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام، هنا ما يصح التقييد، نعم لا يصح التقييد، لا بد من الاتصال. والصحيح في ذلك أنه إذا كان السكوت يسيرا ها أنه لا يقطع الاتصال، وأن ما يلحقه من صفة أو شرط أو استثناء كله يلحق به، واضح؟ فهم يشترطون ماذا؟ الاتصال، ويشترطون أيضا النية، ويشترطون في الاستثناء ها نعم ألا يكون أكثر من النصف، نعم يشترطون في الاستثناء يعني مثال ذلك لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم قال بعد ذلك إلا واحدة ها صح الاستثناء. طيب لو قال بيتي وقف ثم قال بعد ذلك مباشرة الصغير، بيتي مفرد مضاف يعم جميع البيوت ثم قال بعد ذلك الصغير ها يصح هنا التقييد أو لا يصح؟ يصح. لو قال لزوجته أنت طالق ثم قال إن خرجتي، هنا شرط، قيد كلامه بأي شيء؟ الشرط. فتقييد المكلف لكلامه في ما يتعلق بالعقود والفسوق والإقرارات والتبرعات ونحو ذلك بالصفات والشروط والاستثناءات هل يشترط لها الاتصال ولا يشترط؟ يقول اشترط الاتصال، لكن الصواب أنه إذا كان الفاصل يسير عرفا أنه لا يضر. وفي الاستثناء كما تقدم لنا يذكرون شروط الاستثناء، الاستثناء يصح أن يستثنى النصف فأقل، أما أكثر من النصف فإنه لا يصح. هنا قال له علي مئة ثم سكت، لو قال مباشرة زيوفا يصح التقييد بالوصف أو لا يصح؟ يصح، يعني معيبة. أو مؤجلة، إذا قال مباشرة مؤجلة يصح التقييد بالوصف، فهذه قاعدة مفيدة جدا يعني، وهي ما يتعلق بتقييد كلام المكلف بالشروط والصفات والاستثناءات إلى آخره. قال أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. نعم، لأنه اختل شرط من شروط التقييد بالوصف أو الشرط إلى آخره. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه. قال أنا أقر أن زيدا يريد مني 1000 ريال مؤجلة، نعم، فالمقر له بالألف أنكر، قال لا أنا أريد منه 1000 ريال حالة، فقول من؟ قول المقر. تقول بأن القول قول المقر في تأجيله، لأنه أقر بالمال على صفة وهي صفة التأجيل، فيؤخذ بما أقر به، هو ما أقر بالمال إلا على هذه الصفة. قال رحمه الله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه، نعم سأل إحلاف خصمه فله ذلك. هنا قال لك أقر أنه وهب وأقبض، يعني وهب زيدا هذا الكتاب وأقبضه إياه، أقر بهذا، أو أقر أنه رهن وأقبض، أقر أنه رهن عند زيد هذا الكتاب مقابل دين وأقبضه هذا الكتاب، نعم وأقبضه هذا الكتاب، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، أقر بقبض ثمن أو غيره، يعني أقر أنه البائع أنه قبض الثمن من المشتري أو غيره، كالصداق مثلا، المرأة أقرت أنها قبضت الصداقة من زوجها، أو الأجير أقر أنه قبض الأجرة ممن استأجره ثم أنكر المقر الإقباض، يعني ثم أنكر المقر، ثم أنكر يعني المقر القبض ولم يجحد الإقرار، نعم الصادر منه، أنكر القبض ولم يجحد الإقرار الصادر، لم يجحد الإقرار الصادر منه، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، أي له تحليفه. هنا أنكر القبض، يعني بعد أن أقر بالهبة وإقباضها أنكر القبض. لماذا ينكر القبض؟ لأن لا تكون لازمة الهبة، لأن الهبة على المذهب لا تكون لازمة إلا بالإقباض. كذلك أيضا لماذا أنكر القبض في الرهن؟ لئلا يلزم، لأن الرهن لا يلزم على المذهب إلا بالإقباض، فهو الآن أقر أنه وهب وأقبض ثم أنكر، أنكر ماذا؟ الإقباض بس، ما أنكر الهبة، وأنكر ماذا؟ الرهن، الإقباض في الرهن، لكن ما أنكر الرهن، نعم ما أنكر الرهن، واضح؟ وكذلك أيضا الثمن وغيره، أنكر قبض الثمن أو قبض الصداق، نعم أنكر قبض الصداق، هو أقر بالبيع وأقر بالإجارة ونحو ذلك، لكن ما يتعلق بالقبض أنكره. قال لك وسأل إحلاف خصمه، يعني تحليفه أنه أقبضه، نعم سأل إحلاف خصمه أنه أقبضه، يقول فله ذلك، له ذلك، يجاب إلى ذلك. لو مثلا قال أنا وهبته وأقبضته، أقر أنه وهب وأقبض، ثم أنكر الإقباض وأقر بالهبة، وسأل خصمه قال لا أنا ما أقبضته، وسأل خصمه أن يحلف أنه أقبضه، له ذلك وليس له ذلك؟ يقول لك المؤلف له ذلك. نعم. ويعني هذه كما تقدم لنا يعني مثل هذه المسائل ترجع إلى ما تقدم من القواعد التي تكلمنا عليها في كتاب القضاء، وأنه كما تقدم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وما دام أنه أقر، نعم هذا الشخص أقر بالإقباض إلى آخره، كونه ينكر بعد ذلك ويطلب اليمين من خصمه، نعم فيظهر والله أعلم ما دام عندنا بينة وهي الإقرار وأنه أقر، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، إن وجدت البينة على أنه أقر فلا داعي إلى نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الأصل هو إعمال كلامه لا إهماله، لا إهماله، كونه يقر بالهبة بالعقد والإقباض ثم ينكر الإقباض، أو يقر بالراهن والإقباض ثم ينكر الإقباض ونحو ذلك إلى آخره، هذا فيه نظر، أو كونه يقر أنه قبض الثمن ثم ينكر، أو قبض الصداق ثم ينكر، المرأة قبض الصداق ثم تنكر، أو الأجير قبض الأجرة ثم ينكر إلى آخره، ويسأل يطالب بيمين خصمه إلى آخره، فنقول عندنا الإقرار ما لم يكن قرائن، والإقرار بينه، فلا حاجة إلى إحلاف الخصم، نعم عندنا البينة. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، نعم لأن الأصل كما تقدم الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، فإذا أقر أنه باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك الشيء، يعني قال أنا بعت السيارة، أنا أقر أني بعت السيارة، ثم بعد ذلك قال السيارة ليست ملكا لي، أو أقر أني اعتقت الرقيق ثم قال الرقيق هذا ليس لي، ها وش نقول؟ هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ يقول لك لا يقبل قوله، نقول بأن قوله غير مقبول، لأن الأصل إعمال كلامه لا إهماله. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ما دام أنه أقر أنه باع أو وهب، نقول البيع ماضي والهبة ماضية، وكونه يقول هذا ليس لي، نعم هذا نقول بأنه لا غير مقبول، نقول هذا غير مقبول. ولزمته غرامته للمقر له، قال هذا أنا قررت أني بعت السيارة لكن السيارة ليست ملكا لي، هي لزيد، نقول تلزم الغرامة لمن؟ هي البيع ماضي، ويغرم قيمة هذه السيارة لمن؟ لزيد، نعم لأن الأصل هو إعمال كلامه، نعم وكما تقدم الإقرار بينة من البينات. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، يعني لو قال لو أقر أنه باع السيارة ثم بعد ذلك أنكر قال السيارة ليست ملكا لي، أنا هو أقر أنه باع السيارة، وتقدم أنه إذا باع السيارة ها ثم بعد ذلك قال هذه السيارة ليست لي وإنما هي لزيد، أنكر قال هذه السيارة ليست لي ثم وإنما هي لزيد، وش الحكم هنا؟ يمضي البيع ولا يمضي؟ يمضي ويصح البيع وتلزمه الغرامة للمقر له. هنا في هذه الصورة أقر بأنه باع السيارة، لكن قال هذه السيارة لما بعتها لم تكن ملكا لي، ثم ملكتها بعد البيع. نعم، يقول هي لم تكن ملكا لي ثم ملكتها بعد البيع. قال لك قبلت وأقام بينة، أقام بينة، أقام بينة على ما ذكر، وأن هذه السيارة ليست ملكا له وقت البيع وأنه ملكها بعد ذلك، يقول قبلت بينته، لأن هذا أمر ممكن، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه، يعني حتى لو أقام بينة، لأنه يكون مكذبا للبينة. هو أقر أن هذه السيارة ملكه، أو أنه لما باعها أنه قبض ثمن ملكه، فنقول لو أقر، لو أقام بينة على أنه لم يكن ملكها ثم ملكها بعد، ها؟ يعني هو وقت البيع أقر أنها ملكه، أو لما باع أنه قبض ثمن ملكه ثم بعد ذلك أقام بينة أنها ليست ملكا له ثم ملكها بعد ذلك، هل تقبل بينة هنا أو لا تقبل؟ لا تقبل، لأنه يكون مكذب لها، كيف يقر أنه وقت البيع أنها ملكه والبينة تقول أنها ليست ملكا له، أو أنه الآن قبض ثمن ملكه والبينة تقول بأنها ليست ملكا له؟ نعم، قال لك لم يقبل. نعم، لأنها، لأن البينة تكون شاهدة بخلاف ما أقر به. قال رحمه الله: فصل. وإن قال له علي شيء أو كذا قيل فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، يعني إذا أقر بشيء مجمل فلا بد أن يبين هذا المجمل وأن يوضحه، لأنه لا يمكن أن يؤخذ الحق حتى يبين هذا المجمل. لو قال له علي شيء أو له علي حق فلا بد أن يفسره. نعم، قال: فإن أبى حبس حتى يفسره، لأنه لا يمكن أن يستوفى الحق حتى يفسره، فيجب عليه أن يفسره. فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل كلب مباح نفعه أو حد قذف. يعني إذا فسره فإن هذا لا يخلو من، نعم، لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يفسره بحق مالي، ها، يقبل قوله أو لا يقبل؟ قال له علي شيء، طيب ما هو هذا الشيء؟ قال قلم رصاص، ها، يقبل قوله إذا فسره بحق مالي، أو قال 10 ريالات نقول نقبل قوله. القسم الثاني، نعم، القسم الأول أن يفسره بمال، نعم، القسم الأول أن يفسره بمال نقبل قوله. القسم الثاني أن يفسره بحق مالي، وش مثل حق الشفعة؟ قال له علي حق، ما هو هذا الحق؟ حق الشفعة، يقبل قوله. القسم الثالث أن يفسره بمختص، ها، يقبل قوله ولا يقبل؟ نقول يقبل قوله. قال له علي شيء، ما هو هذا الشيء؟ قال كلب صيد، نعم، كلب صيد، نقول يقبل، لأن كلب الصيد ينتفع به. الأمر الرابع، نعم، أن يفسره بما ليس مال ولا اختصاص، نعم، بما ليس مال ولا اختصاص، مثل كما قال لك فسره، قال ميتة، ما يصح، الميتة هذه ليست مالا ولا مختصا، أو خمر أو قشر جوزة ونحو ذلك، هذا يقول لك لا يقبل، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إبطال الإقرار. والأصل إعمال كلام المقر لا إهماله. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إلي، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل. نعم، لو قال له علي ألف ثم قال ريالات سعودية أو دينارات كويتية أو نحو ذلك قبل، أو قال ريالات ودينارات قبل ذلك، لأنه أعلم بمراده. وحتى لو فسره بأجناس نعم يقبل ذلك، لأن لفظه يحتمله. قال وإن قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة يلزمه كم؟ ها؟ يلزمه ثمانية. ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. نعم، فأصبح عندنا نعم عند هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول قال له ما بين نعم القسم الأول قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن هذا هو مقتضى لفظه، هذا ما بين الدرهم والعشرة ثمانية. القسم الثاني قال وإن قال ما بين درهم إلى عشرة، والقسم الثالث من درهم إلى عشرة يلزمه كم؟ تسعة. نعم، من درهم إلى عشرة، لأن من ابتداء الغاية إلى عشرة ما بعد الغاية لا يكون داخلا. نعم، الغاية ليست داخلة في أي شيء في المغير، الغاية من درهم إلى عشرة يلزمه كم؟ يلزمه تسعة. ففي الصورتين الثانية والثالثة يلزمه تسعة. قال وإن قال له علي تمر في جراب. نعم نعم، وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. إذا قال له علي درهم أو دينار يقول يلزمه إما الدرهم وإما الدينار، ويرجع في تعيينه إلي. نعم، يرجع في تعيينه إلي. وبهذا نأخذ قاعدة يعني هنا نأخذ قواعد. أولا أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، وثانيا أنه في الإقرارات يرجع في تفسيرها إلى ماذا؟ إلى المقر. نعم، في الإقرارات يرجع في تفسيرها إلى المقر. قال وإن قال له علي تمر في جراب، له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. نعم، دون الثاني. له علي تمر في جراب، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يكون مقرا بالأول دون الثاني دون الجراب. أو سكين في قراب، يكون مقرا بأي شيء؟ بالسكين فقط. أو فص في خاتم ونحوه أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكون مقرا بأي شيء؟ نعم، يكون مقرا بالأول دون الثاني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.